ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من عذراء وهي لم تعرف رجلاً بعد. فإذ بشرها ملاك الرب بهذا الميلاد قبلت إعلان الله الغريب وصدقته، فتشرفت بحمل جسد يسوع الذي صار فداءً وخلاصاً لكل من يؤمن به. وهكذا تجسد الله في الأرض إنساناً ليحمل رسالة السماء بنفسه ويتمم خطة الله لفداء الإنسان بمجيئه. أحمل جسمك يا ربي وأعانق أحلى الأطفال. الأشعار تتزاحم في ذهني مختلف الأفكار. نجار أشتغل من خشب ومن شعر تتزاحم في ذهني مختلف الأفكار. معروف في الضيعة من بين الأبرار. أرتبك بسؤال يطالبني بقرار. هل تحبل عذراء يا عقل الإنسان؟ سبحانك يا الإعلان. هل تحبل عذراء يا عقل الإنسان؟ سبحانك يا ربي ما أقوى الإعلان. يا روح القدوس يا نبع الإيمان شدد وأعنا لكمال المشوار. نجار نجار. كيف أدعوك بني وأنت ابن الله؟ كيف تدعوني أباك وأنت ابن العذراء؟ أخاف عليك من الأشرار من ملك شرير جبار. أخاف عليك وأحنو عليك وأحميك من الأخطار. أخاف عليك وأحنو عليك وأحميك من الأخطار. أخاف عليك أن يثقب قدميك مسمار. وما أنا إلا نجار.